خلاصة مفاهيم أهل السنة. أشهر الروابط التي تناقض عقيدة الولاء والبراء في الإسلام. كل رابطة يعقد عليها الولاء والبراء والمحبة والنصرة سوى رابطة التوحيد والإيمان هي من روابط الجاهلية المذكورة آنفا. وأشهر هذه الروابط القومية العربية والشعوبية الفارسية والوطنية والإنسانية إلى آخر ذلك. فصاحب أي رابطة من هذه الروابط يقصر محبته ونصرته وولاءه لمن يشاركه الرابطة نفسها، ولو كان نصرانيا أو يهوديا أو باطنيا أو شيوعيا ملحدا، وهو في المقابل يعادي من يخالفه في الرابطة ولو كان مسلما موحدا، وهذا من الضلال المبين كما أوضحنا. خلاصة مفاهيم أهل السنة.